الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في المذهب المنسوب إلى الباقلاني من إنكار المجاز اللغوي في الاستعارة، ذاهبا إلى أن الاستعارة مجاز عقلي، والمراد من المجاز العقلي هو أن التصرف في أمر عقلي، وهو أن المتكلم يدعي أن للفظة الأسد، أن لفظة الأسد موضوع للحيوان المفترس، والحيوان المفترس له فردان، فرد حقيقي وواقعي وهو السبع، وفرد ادعائي وهو الرجل الشجاع. فلفظة الأسد استعملت في الحيوان المفترس لكن لأحد فرديه، فحينئذ لا يكون الاستعمال استعمالا مجازيا لغويا، وإنما يكون مجازا عقليا لأجل هذا التصرف الذي تصرف له. واستدل على ذلك بصحة التعجب في البيتين السابقين، وتقدم شرح ذلك مفصل. المصنف يبدأ في إبطال هذا المبنى، وفي البداية يتعرض لإبطال أصل المبنى، ثم بعد ذلك يتحرك نحو إبطال أدلة هذا المبنى. أما بالنسبة لإبطال أصل المبنى، فصاحب المبنى ادعى أن الاستعمال استعمال حقيقي وليس استعمالا للكلمة في غير ما وضع له، من باب أن المتكلم ادعى أن للأسد فردين فاستعمل في أحد فردين. نقول صرف الادعاء لا يجعل هذا الاستعمال استعمالا حقيقيا، ولا يخرجه عن كونه استعمال لللفظ في غير ما وضع له. توضيح ذلك أنه في النتيجة والحاصل يصدق علينا بأننا استعملنا لفظة الأسد وقصدنا منها الرجل الشجاع، ولم نخرج بهذا الادعاء عن كوننا قد استعملنا لفظة الأسد في الرجل الشجاع. غاية الأمر على سبيل التأويل الذي يقول به السكاكي، أولنا أن للأسد فردين، فرد واقعي وفرد ماذا؟ جعلي وادعائي، والاستعمال في الفرد الادعائي لا يجعل الكلمة موضوعة لغة للفرد الادعائي. تبقى الكلمة كلمة أسد في اللغة في المعاجم والقواميس موضوع لأي شيء؟ للفرد الواقع الحقيقي. فبالنتيجة أنت استعملتها في الفرد الادعائي وهي ليست موضوعة للفرد الادعائي، ولا أنها موضوعة لمطلق ما يصدق عليه في الوجود أنه جريء ولو كان فأرة، لا. فهي بحسب وضعها اللغوي وضعت لفظة الأسد للحيوان المفترس الواقعي، بحسب أصل الوضع. غاية الأمر أنت أولت من باب الإدعاء وجعلت هذا الحيوان المفترس، تخيلت أن هذا الحيوان المفترس له معنى وسيع. الرجل الشجاع من مصادق هذا المعنى الوسيع، ملتفت جيدا. وهذا التأول الناشئ عن الإدعاء لا يجعل الاستعمال فيما وضع له، فلا يخرج بالإدعاء والتأول الاستعمال عن كونه استعمالا في غير ما وضع له. فيبقى مهما ادعينا يبقى أنه وأن واضع اللغة العربية وضع لفظة الأسد للحيوان المفترس الواقعي. غاية الأمر والسعنة في مقام الاستعمال، وما ينشأ من طور الاستعمال لا يؤثر في الموضوع له، لأن مقام الاستعمال متأخر رتبة عن الوضع. أولا في وضع، بعد ذلك نستعمل. هذا الادعاء أين نشأ؟ ادعاء في مرحلة الاستعمال. هذا الذي نشأ في مرحلة الاستعمال لا يمكن أن يقلب المعنى الموضوع له عما هو عليه. تبقى لفظ الأسد في عالم الوضع وفي مقام الوضع موضوع للحيوان المفترس الحقيقي. فحينئذ استعمالها في الفرض الادعائي يكون استعمالا مجازيا. فتحصل أن الادعاء والتأول المذكور لا يخرج الكلمة عن كونها قد استعملت في غير ما وضع له. هذا بالنسبة لأصل المدح. أما بالنسبة للدليل الذي أقامه أصحاب هذا المسلك، ماذا كان الدليل؟ أنه لو كانت الكلمة استعملت في غير ما وضع له بالمجاز اللغوي للزم من ذلك عدم صحة التعجب في البيتين من الشعر المتقدمين. نقول لا، لا يلزم. ليه؟ لأن مرة هكذا، مرة تقول ترى زيد ليس بأسد وإنما يشبه الأسد في بعض صفاته، فتستعمل تأتي بجملة وتؤكد وتحافظ على مسألة التشبيه. عليكم السلام. تؤكد وتحافظ على مسألة التشبيه، لكن في هذه الصورة لا يكون هذا الاستعمال من باب الاستعارة. ليه؟ لأن الاستعارة مبنية على تناسي التشبيه. ولذا قلنا مرارا أن الاستعارة عبارة عن تشبيه حذف أحد طرفين. إذا حذفت أحد طرفي التشبيه وبالتالي أيضا أداة التشبيه لا يبقى، لأن أداة التشبيه قائمة بين الطرفين فلا يبقى أداة التشبيه. فتناسيت التشبيه. عندما نتناسى التشبيه معناه أنه ندعي أن هذا هو ذاك، فكل ما يثبت لهذا يثبت لذاك. من جملة الأشياء التي تثبت لهذا اللي هو القمر الحقيقي أن لا يتعجب في تأثيره في الكتان. ولما ادعينا أن هذا هو ذاك معنى ذلك أن كل ما يثبت للقمر يثبت لذاك. ليه؟ لأن ادعينا أنه هذا هو. ومن جملة ما كان يثبت للقمر ماذا؟ صحة التعجب، فيثبت لذات صحة التعجب. الشمس الحقيقية كان الذي يثبت لها ماذا؟ أنه لا تصلح للتضليل، لأن الشمس الحقيقية يتظلل منها ولا تكون للتضليل. فلو ظللنا بالشمس الحقيقية لكان ذلك موردا للتعجب. لما شبهنا هذا الغلام بالشمس الحقيقية وتناسينا ماذا؟ التشبيه. ما معنى تناسينا التشبيه؟ دعينا أن هذا هو ذات، فكل ما كان يثبت للشمس الحقيقية يثبت للغلام. ومن جملة ما كان يثبت للشمس الحقيقية أنها لا تصلح للتضليل، فالغلام أيضا بناء على تناسي التشبيه لا يصلح للتضليل، فكما يتعجب من تضليل الشمس يتعجب من تضليل الغلام. فحتى بناء على القول بالاستعمال المجازي يصح التعجب. فبالتالي لا أصل المدعى الذي ادعاه الباقلاني صحيح، ولا الدليل الذي أقيم لإثبات هذا المدعى صحيح. نقرأ هذا المقدار. بل يقول: ورد هذا الدليل بأن الادعاء، أي ادعاء دخول المشبه في جنس المشبه به، لا يقتضي كون الاستعارة مستعملة فيما وضعت له، للعلم الضروري بأن أسدا في قولنا رأيت أسدا يرميه استعمل في الرجل الشجاع، والرجل الشجاع مصداق ادعائي لأي شيء؟ للحيوان المفترس. ولكن هذا الادعاء لا يخرج كلمة أسد في كونها موضوعة في أصل اللغة العربية لأي شيء؟ للحيوان المفترس الحقيقي، لا الادعاء. ليه؟ لأن هذا الادعاء نشأ من طور الاستعمال، وما ينشأ من طور الاستعمال لا يؤثر في المعنى الموضوع له، لأن الاستعمال متأخر رتبة عن ماذا؟ عن الوضع. فما يكون في مرحلة الاستعمال لا يؤثر على مرحلة الوضع، ضرورة امتناع التأثير المتأخر في المتقدم. واضح المطلب؟ طب. مستعمل في الرجل الشجاع والموضوع له هو السبع المخصوص، وتحقيق ذلك أن ادعاء دخول المشبه في جنس المشبه به مبني على أنه جعل أفراد الأسد بطريق التأويل قسمين. هنا قد واحد يشكل هذا الإشكال، جعل أفراد الأسد بطريق التأويل قسمين؟ لا، أحد القسمين بطريق التأويل، أما القسم الآخر بطريق التحقيق لا التأويل، أليس كذلك؟ أحد قسميه بالتأويل والإدعاء، أما الآخر بالتحقيق. نقول هذا راجع إلى جعل القسمين، يعني أن يكون للأسد فردان، هذا تأويل، لأن كل فرد هو تأويل. ادعاء أن للأسد فردين هذا تأويل، واضح؟ أحدهما المتعارف وهو الذي له غاية الجرأة ونهاية القوة في مثل تلك الجثة المخصوصة، والثاني غير المتعارف وهو الذي له تلك الجرأة لكن لا في تلك الجثة المخصوصة والهيكل المخصوص. ولفظ الأسد إنما هو موضوع للمتعارف، فاستعماله في غير المتعارف استعمال في غير ما وضع له، والقرينة مانعة عن إرادة المعنى المتعارف ليتعين المعنى غير المتعارف، وبهذا يندفع ما يقال إن الإصرار على دعوة الأسدية للرجل الشجاع ينافي نصب القرين المانع عن إرادة السبع المخصوص. نقول لا منافاة، اتضح أنه لا منافاة، لأن القرينة إنما هي لصرف المعنى من أحد الفردين إلى الفرد الآخر، والإدعاء يبقى أن الفرد الآخر مصداق للأسد الحقيقي، فلا منافاة بين نصب القرينة وبين الإدعاء المذكور. هذا بالنسبة لأصل الدعوة، هذا إبطال أصل الدعوة. أما إبطال الدليل وأما التعجب والنهي عنه كما في البيتين المذكورين، فحتى على الاستعمال المجازي يصح التعجب. فللبناء يعني فلأن أصل الاستعارة مبنية على تناسي التشبيه، فللبناء على تناسي التشبيه قضاء لحق المبالغة، هذا شرحناه سابقا ما معنى قضاء لحق المبالغة، عندما تقول زيد كالأسد في الشجاعة هذا لا يوجد فيه أي شيء من المبالغة، لأنك ما ادعيت أن زيد أسد، قلت زيد يشبه الأسد، وما ادعيت أن زيد يشبه الأسد في كل شيء بل يشبهه في خصوص الشجاعة. فإذا جئت وحذفت وجه الشبه في عندك شيء من الادعاء، وهو أن زيد يشبه الأسد في كل شيء، عندما تقول زيد كالأسد معنى ذلك أنك تدعي أن زيد يشبه الأسد في كل شيء، وهذا فيه نوع من المبالغة، لكن يبقى أنه يشبه الأسد لأن الكاف ماذا موجودة، يبقى أنه يشبه الأسد، ففيه نوع من الادعاء والمبالغة، لكن مع ذلك يبقى أنه يشبه الأسد. وإذا حذفت الكاف قلت زيد أسد، فقد حملت الأسدية على زيد، لكن يبقى أنه يوجد إثنينية، عندك زيد وعندك الأسد. أما في الاستعارة أعلى مراتب المبالغة، أتيت بلفظ واحد، فلذا كانت الاستعارة مبنية على تناسي التشبيه قضاء لحق المبالغة. ودلالة تأخر، فللبناء على تناسي التشبيه قضاء لحق المبالغة، ودلالة على أن المشبه بحيث لا يتميز عن المشبه به أصلا، حتى إن كل ما يترتب على المشبه به من التعجب والنهي عن التعجب يترتب على المشبه أيضا، لأنك بالغت وادعيت أن اللفظ الموضوع للمشبه به هو نفسه المشبه. هذا انتهى هذا البحث. إذا ثبت لدينا إلى الآن ما هي الاستعارة، وأن الاستعارة مجاز لغوي وليست بمجاز عقلي. الآن يريد أن يفرق بين الاستعارة وبين بعض العناوين المشابهة لها. لقائل أن يقول أن الاستعارة كذب، ما الفرق بين الاستعارة وبين الكذب؟ فأنت قلت رأيت أسدا يرمي، مع أنك ما رأيت الأسد وإنما رأيت الرجل الشجاع. بماذا تفترق الاستعارة عن الكذب؟ يقول تفترق الاستعارة عن الكذب بوجهين. الوجه الأول أنه في الاستعارة يوجد التأويل المذكور، وهو ادعاء أن المشبه من جنس المشبه به، بينما في الكذب لا يوجد هذا التأويل. الكذب عندما تقول رأيت زيدا وأنت لم تر زيد، فلا يوجد تأويل، لا يوجد تشبيه. هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية أنه في الاستعارة المتكلم ينصب قرينة على عدم إرادة المعنى الموضوع له، بينما في الكذب الكاذب بالعكس يبذل جهدا للإلباس على المتكلم لأنه ينصب قرين على أنه ليس هو المراد، بل يبذل الجهد لتزييد الشيء على أساس أنه هو المراد. إذن الاستعارة تختلف عن الكذب في هذين الأمرين. والاستعارة يعني الكلام الذي فيه استعارة يفترق مع الكلام الذي فيه الكذب في أي شيء بوجهين: بالبناء على التأويل في الاستعارة وعدم البناء على التأويل في الكذب. تأويل في أي شيء، أولا في دعوى دخول المشبه في جنس المشبه به بأن يجعل أفراد المشبه به قسمين متعارفا وغير متعارف كما مر، ولا تأويل في الكذب، هذا الوجه الأول. والوجه الثاني ونصب أي وبنصب القرين على إرادة خلاف الظاهر في الاستعارة، لما عرفت أنه لا بد للمجاز من قرينة مانعة عن إرادة الموضوع له بخلاف الكذب، فإن قائله لا ينصب قرين على إرادة خلاف الظاهر بل يبذل المجهود في ترويج الظاهر، ولا لا يريد أن يكشف نفسه. ولا تكون الاستعارة علما، اكتف جيدا، مقصودنا من العلم هنا العلم الشخصي، العلم الشخصي، ونحن نعرف أن العلم الشخصي جزئي وليس بكله. فبناء على ذلك الأعلام الشخصية لا تكون استعارة، لأن الاستعارة مبنية على التأويل كما ذكرنا. والتأويل ما معناه؟ ادعاء أن للمشبه به يوجد فردان، فرد حقيقي وفرد ادعائي، يعني جنس تحته، جنس تحته ماذا؟ فردان أو نوعان، نوع حقيقي ونوع ادعائي. في الأعلام الشخصية هذا المعنى لا يصح، لأن الأعلام الشخصية لا يقال جنس تحت فردان، لأن العلم الشخصي جزئي والجزئي لا يكون له أفراد. صار واضح المطلب؟ لذا يقول: ولا تكون أي الاستعارة علما، لما سبق من أنها تقتضي إدخال المشبه في جنس المشبه به بأن يجعل أفراده قسمين متعارفا وغير متعارف، ولا يمكن ذلك في العلم لمنافات العلم للجنسية، لا يكون العلم جنس له فردان، لأنه يقتضي، لأن العلم جزئي. شوف كيف عبر عن الجزئية، لأنه يقتضي التشخص ومنع، يقتضي التشخص ومنع الاشتراك، يعني جزئي. والجنسية تقتضي العموم وتناول أفراد، يعني كلي، إلا إذا تضمن العلم نوع وصفية كحاتم. طارة العلم الشخصي يبقى على استعماله بكونه موضوع لذات معينة، ومر العلم الشخصي يكون متميزا بصفة، يكون متميز بصفة، مثل حاتم، حاتم متميز بأي صفة؟ بالكرم والجود. فعندما تقول رأيت حاتما وتنصب قرينة، وقد تكون القرينة عقلية، مثل ماذا؟ كما لو قلت رأيت حاتما، ولا تستطيع أنت أن ترى الآن حاتم الطائي لعدم وجوده، هذه قرينة على أن مرادك ماذا؟ حاتم آخر. لكن الوصف الذي يتميز به حاتم وهو الجود بمثابة الجنس الذي له فردان، فرد واقعي وهو حاتم الأصلي عدم الطائي وفرض ادعائي وهو هذا الجواد الذي يريد أن يشبهه بحافل. فالعلم الشخصي إذا كان متميزا بصفة معروفة فتكون هي بمثابة الجنس، فتقع الاستعارة في حاتم وفي باقل وفي فاء وفي الأسماء التي سوف تأتي قراءتها. يقول إلا إذا تضمن العلم نوع أو نوع وصفية كحاتم بواسطة اشتهاره بوصف من الأوصاف كحاتم المتضمن الاتصاف بالجود ومادر المتضمن الاتصاف بالبخل. مادر يقال إنه رجل من بني صعصعة كان في غاية البخل. يعني كيف حاتم مشهور بالكرم، هذا مشهور ماذا؟ بالبخل. يقول كان يأتي بقطيع الغنم إلى البركة الماء، فبعد أن ينتهوا من الشرب يأتي هو ويتغوط فيها حتى لا يستفيد منها أحد. ثم ماذا يعمل بالغائط أجلكم الله؟ يمدره على أطراف الحوض والبركة، فلقب ببادر، على وجه التسمية ببادر. كيفما كان هذا الرجل مشهور بالبخل. ماذا يقول أبو العلاء المعري؟ عنده قصيدة لطيفة، قصيدة تشاؤمية، يصف أن الدنيا كيف تنعكس إذا عير قصا بالفهاهة باقله، وكذا وقال كذا باقل لحاتم أنت بخيل كذا، وقالت السهال الشمس ضوء في خافته، فيا موت زر إن الحياة كئيبة، ويا أرض قري إن دهرك هازل، كان شيء من هذا القبيل. فيصف أنه يعني وصلنا إلى زمن أن باقل يأتي ويقول لحاتم أنت بخيل، وأيضا باقل نادر يقول لحاتم أنت بخيل، وباقل الذي هو مشهور بالفهاهة يعني ضد الفصاحة يأتي ويقول لقص ابن ساعدة أنت غير فصيح، فتنقلب الموازين. إذا صارت الدنيا بهذا الشكل فيقول فيا موت زر، يعني بعد لا نحتاج إلى أن نعيش في هذه الدنيا. يقول كحاتم المتضمن الاتصاف بالجود ومادر بالبخل وسحبان بالفصاحة. سحبان أيضا في الأصل يقال أنه صياد كان يصيد ما مر به، كل شيء يمر به يصطاده. ثم جعل علما للإنسان البليغ، لأن الإنسان البليغ كل فكرة تمر به يستطيع أن يصطادها بكلام جديد. واضح وجه التسميع؟ فإذا سحبان بالأصل اسم لرجل كان يصطاد كل ما يمر به، فنقب بذلك البليغ لأنه يصطاد أي كلام يمر به بكلام جميل وهكذا. وباطل بالفهاهة، فهاهة عكس الفصاحة. يقول هناك رجل من العرب كان شديد العي، يعني لا يستطيع أن يتكلم إلا ويتأتئ، فضرب مثلا على الفهاهة، يقال أنه اصطاد في يوم من الأيام أو اشترى في يوم من الأيام ظبيا ب11 درهم، فقيل له بكم اشتريت هذا الظبي؟ يقول ففتح كفيه وفرق أصابعه وأخرج لسانه، للإشارة إلى أنه اشترى ب11 درهم. فحينئذ يجوز أن يشبه شخص فماذا حصل بعد ذلك؟ هو كان ممسك للظبي بيده، عندما فتح يديه فر الظبي. هذه أيضا عندنا في قريتنا مع قرية مجاورة في نكتة شبيهة بهذه القصة. يقال اختلف في يوم من الأيام ثعلب قرية حاريس مع ثعلب قرية كفرة. فسأله اختلفوا على أي شيء؟ اصطاد ثعلب كفرة دجاجة، فأراد ثعلب حاريس أن يحتال عليه، فقال له، والدجاجة موجودة في فم الثعلب، فقال له ما اسمك؟ فقال له كفرة. فالراء مفتوحة، ففتح فمه ففرط الدجاجة، أخذها ماذا؟ ثعلب حاريس. فجاء ثعلب كفرة ليسأل نفس السؤال، قال له ما اسمك؟ فقال له حاريس. فأكل الدجاج. فهذا من هذا القبيل، وهذه أكثر هذه النكت عندنا في لبنان، بين كل قريتين متجاورتين تجدها مشتركة في قرى متعددة. المهم، فحينئذ يجوز أن يشبه. خب، كيفية جريان الاستعارة؟ هذا عنوان هذا فحينئذ، عنونه بهذا العنوان، كيفية جريان الاستعارة في الأعلام الشخصية التي تشتهر بوصفه. فحينئذ يجوز أن يشبه شخص بحاتم في الجود، ويتأول في حاتم فيجعل كأنه موضوع للجواد، سواء كان ذلك الرجل المعهود أو كان غير الرجل المعهود، كما مر في مسألة الأسد. فبهذا التأويل يتناول حاتم الفرد المتعارف المعهود والفرد غير المعهود أو غير المتعارف. هذا من الأخطاء الشائعة، دخول الألف واللام على كلمة غير، ويكون إطلاقه على المعهود أعني حاتم الطائي حقيقة، وعلى غيره ممن يتصف بالجود استعارة، نحو رأيت اليوم حاتما. بعد ذلك، خب، بحمد الله تعالى نحن اتضح لدينا أن الاستعارة تشترك مع المجاز المرسل في كونها استعمال لللفظ في غير ما وضع له. يعني بعبارة أخرى، تشترك الاستعارة مع المجاز المرسل في أمرين، وتختلف عنه في أمر واحدة. يشتركان الأمر الأول، ما هو؟ أنه كلاهما من المجاز، استعمال للفظ في غير ما وضع له. الأمر الثاني أن كل من الاستعارة والمجاز المرسل يحتاج إلى قرينة، ويحتاج إلى علاقة. جهة الاختلاف أن المجاز المرسل علاقته غير المشابه، والاستعارة علاقتها المشابه. محل الشاهد هنا ومحل البحث في هذه الفقرة أنه لا بد للاستعارة من قرينة. قرينة الاستعارة قد تكون أمرا واحدا، وقد تكون أمرا متعددا. المهم أنه في الاستعارة لا بد لنا من قرينتين. يقول: وقرينتها، أي أن الاستعارة لكونها مجازا فلا بد لها من قرينة مانعة عن إرادة المعنى الموضوع له. وقرينة الاستعارة إما أمر واحد، كما في قولك رأيت أسدا يرمي، فأين القرينة؟ يرمي وهي أمر واحد غير متعدد، أو أكثر، أي أمران أو أمور يكون كل واحد منها قرينة، كقوله فإن تعافوا العدل، عاف الشيء بمعنى كرهه، فإن تعافوا العدل والإيمان فإن في إيماننا نيرانا. ما معنى البيت؟ يقول: إذا كرهتم العدل والإنصاف والإيمان، وكرهتم التصديق بهذه الأمور، فإن في أيماننا إيران، فإنه يوجد في أيدينا سيوفا تلمع كالنيران. هذا معنى البيت. التفت: إن تركتم تعافوا، تركتم كرهتم العدل والإنصاف والإيمان، فتصبحون من أهل الردة. من يترك الإيمان يصبح مرتد، وهذا المرتد جزاؤه السيف. فإن في أيماننا، جمع يمين، يوجد ماذا؟ نيران، يعني يوجد سيوف تشبه النيران في اللميع والبرقان. واضح معنى البيت؟ يقول: أي سيوفا تلمع كشعل النيران. فتعلق قوله تعافوا، فتعلق عفوا قوله تعافوا بكل واحد من العدل والإيمان، قرين على أن المراد من النيران، مراد بالنيران السيوف، لدلالته على أن جواب هذا الشرط تحاربون وتلجؤون إلى الطاعة بالسيوف. من أين فهمنا؟ تفت عندما قال: فإن تعافوا العدل والإيمان، الذي يترك العدل والإيمان يحارب. فنفس الشرط الذي هو كلمات متعددة دل على الجزاء، لكن بدل ما يأتي بتحاربون جاء بقوله فإن في أيماننا إيرانا، والقرينة هي الشرط الذي هو متعدد الألفاظ. فتعلق قوله، فتعلق قوله تعافوا بكل واحد من العدل والإيمان، قرينة على أن المراد بالنيران السيوف، لدلالته على أن جواب هذا الشرط تحاربون وتلجؤون إلى الطاعة بالسيوف. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد.